فيه بعض الإخوان يقترح أن نضيف إلى الكتاب هذا كتاب قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام، يعني تكون درس بعد هذا الدرس، هل هذا مناسب ولا نقتصر على الكتاب هذا؟ طيب هذا واحد. فيه أمر آخر، وهو أن يمكن بعض الإخوان يفكر في أن الكلام الذي يسمعه هنا يجعله حاشية على كتاب الموافقات، ثم يطبعه بدون إذن مني وبدون علم، وأنا لا أسمح لأحد إطلاقا إلا بعدما يطلعني على الشيء الذي يريد أن يطبعه. هذا يعني هذا شيء أنا أحب أني أنبه عليه ولا أسمح لأحد أبد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول رحمه الله: المقدمة التاسعة. من العلم ما هو من صلب العلم، صفحة 107. من العلم ما هو من صلب العلم، ومنه ما هو ملح العلم لا من صلبه، ومنه ما ليس من صلبه ولا ملحه، فهذه ثلاثة أقسام. المقدمة التاسعة. هذه المقدمة غرض الشاطبي رحمه الله هو بيان العلم الذي ينبغي لطالب العلم أن يشغل نفسه فيه، سواء كان غاية هذا العلم أو كان وسيلة لهذه الغاية. ويريد أن يبين أيضا أن من العلم ما لا يعني ينبغي لطالب العلم أن يشغل نفسه به، هو علم لكن هو ينصح بأنك لا تشتغل فيه، ويبين إن في علم آخر يعني ثالث، لكن هذا العلم قد يكون فيه فائدة لكنها قليلة جدا بالنظر لما إذا أشغلت نفسك في الوقت الذي تشغل فيه نفسك في هذا العلم، تشغل نفسك في علم آخر من العلوم التي هي من صلب العلم أو من وسائله. وإذا نظرنا إلى القسم الأول، يعني أبين لكم والكلام اللي هو ذكر بعد إمكانكم تقرؤونه، لكن أوضح لكم القسم الأول الذي هو صلب العلم أو من صلب العلم. إذا نظرنا إلى هذه الشريعة وجدنا أن الأصل فيها هو القرآن، وأن القرآن يبين بعضه بعضا، وأن بيان القرآن للقرآن صنفان: الصنف الأول بيان متصل، والصنف الثاني بيان منفصل. وإذا نظرنا إلى القرآن وجدنا أن فهمه يعتمد على جملة من الوسائل، من هذه الوسائل علم اللغة، من هذه الوسائل علم اللغة، سواء كان ذلك من علم المفردات أو كان من علم فقه اللغة، يعني أصول اللغة وعلم التصريف وعلم الاشتقاق وعلم النحو وعلم البلاغة. وكذلك يحتاج طالب العلم إلى معرفة إلى القواعد، قواعد الرسم، لأن القرآن فيه رسم يختلف عن الرسم الإملائي، وهذا الرسم له فقه وفيه كتب. كل الكلام الذي أقوله لكم هذا كله فيه كتب موجودة في المكتبات. وإذا وكذلك بالنظر إلى علم النحو وعلم البلاغة، هذان العلمان يتعلقان بالجمل، أما التصريف والاشتقاق وعلم مفردات اللغة فهذا يتعلق بمعرفة المفردات. وكذلك يحتاج الإنسان طالب العلم إلى معرفة القراءات، وبخاصة القراءات التي يكون لها أثر في فقه القرآن. ويحتاج أيضا إلى معرفة أسباب النزول، وإلى معرفة الناسخ والمنسوخ، وإلى معرفة المشكل، لأن القرآن فيه مواضع عندما يقرأها الإنسان قد تشكل عليه، ففي مثل قوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، مع قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. الآية الأولى تنفي السؤال، والآية الثانية تثبت السؤال، فيقع إشكال عند طالب العلم فيقول: كيف يكون هذا في القرآن؟ فيظن أن هذا من التناقض في القرآن، وهذا لا، والذي يقول هذا لا شك أنه جاهل، ففيه كتب كثيرة جدا اعتنت بهذا الجانب، مثل كتاب تنزيه القرآن عن المطاعن، ومثل كتاب باهر البرهان في متشابه القرآن، ومثل كتاب درة التنزيل وغرة التأويل في متشابه التنزيل، إلى غير ذلك، في كتب كثيرة جدا. فالمقصود أن طالب العلم في حاجة إلى مثل هذا الشيء. ويحتاج أيضا إلى معرفة علوم القرآن، ويحتاج أيضا إلى معرفة أصول الفقه، لأن أصول الفقه فائدته هو أنه ميزان للاستنباط من القرآن، وكذلك الاستنباط في السنة، سيأتي الكلام عليها بعد قليل. فهذه علوم هي كلها وسائل، كلها وسائل، وذلك من أجل فهم القرآن بحسب مفرداته، ومن جهة فهم القرآن من ناحية تركيبه، تركيب الجمل، سواء كان كما ذكرت لكم من جهة النحو أو كان من جهة البلاغة أو كان من جهة الاستنباط، سواء كان الاستنباط من المنطوق أو كان الاستنباط من المفهوم. هذه علوم لا بد أن يتنبه لها الشخص، ويحتاج أيضا إلى علم التأريخ، وذلك من أجل معرفة ما ذكره الله في القرآن من قصص الأنبياء، لأن في كتب في التاريخ بسطت قصص الأنبياء مثل كتاب البداية والنهاية لابن كثير. في كتب كثيرة اعتنت بهذا الشيء. أنا غرضي هو التنبيه على أنه لا يصير أن يكون عنده على أن يكون على علم من التاريخ الذي له صلة بقصص الأنبياء. عندما تتحدث الآية مثل الآن سورة يونس وسورة هود وسورة كثير من السور، تفتتح الآية بواقع المشركين في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ينتقل بعد ذلك إلى قصص الأنبياء، إلى قصص الأنبياء. فيحتاج طالب العلم إلى إشغال نفسه في هذه الأمور، ويحتاج بعد ذلك يعني في النهاية إلى أن يفهم الآيات. وفيه ظاهرة في المصحف أو في المصاحف، هذه الظاهرة هي علامات الوقف. علامات الوقف هذه تجدون أنها موضوعة حسب المعنى، حسب المعنى. فأنت عندما تنظر إلى موقف تجد أنه لازم، ولا تجد أنه محرم، يعني واجب ولا محرم ولا مستحب ولا مكروه ولا مثلا مباح ولا مطلق إلى غير ذلك. في موجود كثير يعني نادر من المصاحف اللي ما تجد فيه علامات الوقف مفهرسة، وعلامات الوقف في مواضعها موزعة من في القرآن. فتحتاج إلى معرفة معاني هذه الجمل حسب علامات الوقف. وإذا أردت أن تتوسع تعرف العلاقة بين هذه الجمل، لماذا جعلت هذه الجملة بعد هذه الجملة، هذا يسمونه علم المناسبات. وفيه كتب مؤلفة في هذا الموضوع، يعني علاقة السورة بالسورة، وعلاقة مثلا الموضوعات التي في السورة، علاقة الموضوع المتأخر بالموضوع المتقدم، وعلاقة الجمل بعضها ببعض، وعلاقة وهكذا، يعني علم المناسبات. وفي كتب موجودة في السوق. في النهاية، في النهاية تفهم المعنى العام، تفهم المعنى العام للآيات التي تريد أن تعلم تفسيرها، وبعد ذلك تستنبط من هذه الآيات ما اشتملت عليه من الفقه. بهذه الطريقة، يعني العلوم التي تساعدك على هذه الطريقة كلها وسائل، والغرض هو أن تصل إلى غاية، وهذه الغاية هي فهم القرآن. فيه أيضا يضاف إلى هذا السنة، عندما تنظر إليها تجد أنها مثل القرآن من جهة، فتجد أن السنة يبين بعضها بعضا، وبيان السنة منقسم إلى قسمين، القسم الأول بيان متصل، والقسم الثاني بيان منفصل. والبيان هذا قد يكون بيان تخصيص أو تقييد أو تأويل أو بيان إجمال أو بيان نسخ إلى غير ذلك من وجوه البيان. هذه موجودة في القرآن وموجودة أيضا في السنة، هذه موجودة في القرآن وموجودة أيضا في السنة. وعندما تريد أن تدرس السنة وتعرف علاقتها، لأن السنة كلها مبينة للقرآن، كلها السنة، جميع السنة مبينة للقرآن، قد يوجد فيها يعني مواضع يقولون إنها، لأن الذين يقسمون علاقة السنة بالقرآن يقسمونها على أنها قسم يعني مبين للسنة مبين للقرآن، وقسم مؤكد مؤكد للقرآن، وقسم آخر يقولون إنه زائد، لكنه داخل في عموم قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إلى غير ذلك. فعلى هذا الأساس أنت تريد أن تدرس السنة، وذلك من أجل ربطها بالقرآن، لأن التشريع أصله القرآن والسنة مبينة للقرآن، فتحتاج إلى بالنظر إلى السنة تحتاج إلى معرفة معاني مفردات الأحاديث، سواء كان المعنى هذا من جهة اللغة أو من جهة الشرع، وتحتاج أيضا إلى معرفة أسباب ورود الأحاديث، وفي كتب مؤلفة في أسباب الأحاديث، وتحتاج إلى معرفة الناسخ والمنسوخ من الأحاديث، وفي كتب تحتاج إلى معرفة المشكل من الحديث، وفي كتب أيضا. من أوسع ما كتب فيه كتاب مشكل الآثار للطحاوي، فهذا كتاب سبحان الله العظيم، يعني موسوعة من ناحية ما يشكل على طالب العلم في السنة، هو ما أحاط بجميع المشكل، لكنه خدم السنة خدمة عظيمة من هذا الجانب، يعني مشكل الأسانيد ومشكل الرجال ومشكل المتون إلى غير ذلك. فتعرف أسباب ورود الحديث، وتعرف الناسخ والمنسوخ، وتعرف أيضا المشكل من الحديث، وتحتاج أيضا إلى معرفة يعني أصول الفقه كما سبق في القرآن، هو أيضا يستخدم في السنة، وتحتاج إلى معرفة علوم الحديث، علوم الحديث سواء كانت هذه العلوم من جهة الرجال، أو كانت العلوم من جهة الأسانيد، أو كانت العلوم من جهة المتون، متن يعني متن الحديث، سواء كان يعني متن من جهة ما يعرض له من علة ومن شذوذ وغير ذلك من عوارض المتن، أو كان من جهة فقه الحديث. تحتاج إلى أن تدرس هذه العلوم. على هذا الأساس مشيت في القرآن بالوسائل وأدركت الغاية، مشيت في السنة بالوسائل وأدركت الغاية، هذه العلوم كلها داخلة في هذا القسم الأول الذي هو صلب العلم. فيه أيضا أمر يضاف إلى هذا، وهو التنبه، أعطيكم يعني شيء علشان تستفيدون منه، في القرآن والسنة تجدون إن الأمر المشروع سواء كان مشروع فعله أو مشروع تركه، يعني كلمة مشروع يعني موجود في الشريعة، علشان لا يقول واحد منكم شلون يصير مشروع يصير إيه، يعني مأمور به ومنهي عنه. تجدون هذا المأمور به له وسائل، وتجدون له نتائج. فعلى هذا الأساس عندنا وسائل، وعندنا أمر، وعندنا مأمور به، وعندنا نتائج للمأمور به، هذه أربعة. في باب النهي في الشريعة نفس الشيء، عندنا ما عندنا يعني وسائل المنهي عنه، وعندنا النهي، وعندنا المنهي عنه، وعندنا النتائج، أربعة. وتعرفون أن الشريعة من حيث الأصل منقسمة إلى خبر وإلى أمر وإلى إلى إلى وإلى طلب، في طلب الفعل وفي طلب الترك. أذكر لكم شيء بعض الأمثلة وتقيسون عليها، في لأن هذا ما بد أن يوضح بشيء من الأمثلة. عندما ننظر إلى الصلاة، الصلاة مأمور بها، وإذا نظرنا إلى الوسائل التي يعملها الإنسان تجد أنه يتوضأ، تجد أنه يمشي من بيته إلى المسجد، وكذلك من مثل الحج، يبي يحج، يبي يسافر من بلده إلى مكة بأي وسيلة من الوسائل، فتجدون الوسائل متقدمة على فعل المأمور به، وتجدون وسائل المنهي عنه تجدون أنها متقدمة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لماذا؟ لأن عدم غض البصر وسيلة إلى الزنا. العين تزني وزناها ما هو؟ النظر. على هذا الأساس ما يسمى بقاعدة فتح الذرائع أو سد الذرائع، لأن فيه وسائل تكون ممنوعة، لأن وسائل الممنوع ممنوعة، وسائل الممنوع ممنوعة، ووسائل المأمور به مشروعة. ولهذا يقولون الوسائل لها حكم الغاية. فباب الذرائع وباب الحيل وباب الوسائل، لأن الكتب المؤلفة تجدون في تغير في العنوان لكن النتيجة واحدة. فباب الحيل وباب الذرائع وباب الوسائل فيها كتب كلها، لكن النتيجة فيها واحدة، نتيجة فيها تجدون أنها واحدة. عندما نأتي إلى النتائج، الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. على هذا الأساس هذا أثر من الآثار أو نتيجة من النتائج المترتبة على فعل الصلاة. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فتجد قطع اليد هذا نتيجة لماذا؟ ولكم في القصاص حياة، يعني إجراء القصاص وش نتيجته؟ هو حياة، لكن وش معنى الحياة؟ معنى أن الناس يرتدعون. وهكذا فلا بد أنك تتنبه إلى المأمور به في هذه الأمور الأربعة: وسائل المتقدمة، والأمر والمأمور به، والنتائج المترتبة على فعل المأمور به، والنهي والوسائل المتقدمة عليه والمنهي عنه والنتائج المترتبة على فعله. وكذلك اعكس هذا في باب الأمر. في باب الأمر عندما تترك فيه وسائل للترك وفيه نتائج، يعني ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فترك الصلاة ترتب عليه دخول ماذا؟ دخول النار. فدخول النار هذا نتيجة، ولهذا تجدون جميع العقوبات سواء كانت دنيوية أو كانت أخروية، تجدون جميع العقوبات هي عبارة عن الآثار المترتبة على ترك المأمور به أو تمام أو فعل المنهي عن يعني ترك المأمور به بدون عذر، وفعل المنهي عنه بدون ماذا؟ لأن في بعض الأشياء المنهي عنها يجوز للإنسان أن يفعلها، يكون من باب الرخصة، مثل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذا منهي عنه. لكن قال في الآخر: فمن اضطر ها في مخمصة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، أو فمن اضطر في مخمصة. على كل حال الآية كما هي في المصحف. أنا غرضي هو أنكم تتنبهون إلى أن فعل المأمور به له وسائل وله نتائج، وفيه صيغة تجعله واجب ولا مندوب ولا مباح، والمنهي عنه تجدون له وسائل، وتجدون أن النهي هذا يكون محرما أو يكون مكروها، وفيه نتيجة، في منهي عنه وفيه أيضا نتيجة مترتبة على فعل المنهي عنه بدون عذر. وهكذا يتبين لنا أن باب الأمر له طريقان: طريق من جهة الفعل ها، وطريق من جهة الترك تماما. نفس الشيء هذا في باب النهي، تجدون له طريقان: طريق من جهة الترك وطريق من جهة الفعل. على هذا المسار الآثار المترتبة عليك أنت تبي تستنبط منها، يعني مذكور في القرآن، تبي تشتغل في معرفة يسمونها المسببات، يسمونها المسببات، أنت تبي تشتغل في معرفة المسببات. هذه المسببات صنفان: الصنف الأول مسبب منصوص عليه، الصنف الأول مسبب منصوص عليه، والصنف الثاني مسبب مستنبط، مستنبط من الآيات أو من يعني مستنتج. فأنت عندما تشتغل بمعرفة المسببات، سواء كانت منصوصا عليها اللي هي عبارة عن المصالح والمفاسد، سواء كان منصوصا عليها أو إنك تبي تستنبطها من المواضع التي يصح الاستنباط منها، لأن سيأتي بعد قليل مواضع ما يصح الاستنباط منها. كل هذه الأمور داخلة في القسم الأول، كل هذا هو صلب العلم. فعندما تشتغل بهذه بالقرآن وبالسنة وبجميع الوسائل التي تعين على فهمهما، وبعلاقة السنة بعلاقة القرآن بعضه ببعض، وعلاقة السنة بعضها ببعض، وعلاقة السنة بالقرآن، وكذلك من جهة معرفة المسببات المترتبة على ها على ايش؟ على الأسباب، المسببات المترتبة على الأسباب، سواء كانت هذه المسببات منصوصا عليها أو كانت هذه المسببات تستنبط من المواضع التي يجوز الاستنباط منها. هذا كله بيان للصنف الأول الذي يقول فيه رحمه الله: من العلم ما هو من صلب العلم. كل هذا الكلام داخل في هذا القسم. الثاني يقول: ومنه ما هو يعني ملح العلم لا من صلبه، يعني مثل ما تحط الملح في الأكل، لكن إنه لو جاءك أكل ما فيه ملح وانت جائع أكلته ولا ما تأكله ها؟ وفي كثير من الناس الذين يصابون بما يسمى بالضغط هذا، وخاصة إذا كان الضغط عالي لا يمكن أن يتناولوا الملح، لأن الملح هذا يرفع درجة الضغط جدا. وذكر له بعض الأمثلة، يقول إن بعض الناس يشتغل في علم لكن تكون إما ما له نتيجة أبدا، أو تكون نتيجته قليلة، تكون نتيجته قليلة جدا. وضرب يعني مثل لعناية بعض الأشخاص بالأحاديث المسلسلة، وتعرفون أن الحديث المسلسل يرحمك الله، تعرفون أن الحديث المسلسل هذا نوع من أنواع علوم الحديث، وقد تكلم عليه علماء الحديث، حتى أن بعض علماء الحديث قال أن المسلسل يصعب حصر أنواعه، يعني من ناحية كثرتها يرحمك الله. فمثلا أضرب لكم مثال واحد، وإنه ما في حاجة إلى، يعني لو إن إنسان قال أنا أبحث عن حديث مسلسل من أوله إلى آخره، بحيث أن الراوي يقول حدثنا، كل واحد من الرواة يقول عمن قبله وهو عمن بعده، عمن قبله يقول حدثنا إلى أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول أنا بعتني بهالنوع، أو يبي يعتني بحديث مسلسل بالعنعنة، عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، يعني هذا يكون مسلسل باعتبار صيغة النقل، نقل الحديث، يقول حدثنا، أو يكون مسلسل بأنبأنا، أو يكون مسلسل بالعنعنة، أو يكون مسلسل باسم واحد، يعني واحد يقول أنا أبحث عن حديث جميع رواته، كل راو من الرواة اسمه أحمد، فيبدأ من الأول يدور، يمكن يشتغل للسنة ما يلقى له حديث، وفي بعض الأحاديث ما يلقى حديثا مسلسلا بكلمة أحمد من أول الرواة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يكون مسلسل في بعض، لأن بعض العلماء قال إن المسلسل لا يكون، لا بد أن يكون من أول السند إلى آخره، وبعضهم قال لا، يعني ممكن أن يكون مثلا في وسط السند، أو في أول السند، أو في آخر السند. على كل حال هذا يرجع إلى اصطلاح هذا العلم. يقول الشيخ رحمه الله، يقول ما في حاجة إلى أنك تشتغل فيه. لماذا؟ لا لا لا لا، لحظة شوي، لا لا لحظة شوي، أنت عندك إناء فارغ، جبت مثلا جنيهات، من يجي لكم الجنيهات علشان كنت تحبون الجنيهات، وضعتها فيه، ملأته فيها، وجئت إناء ثاني ووضعت فيه مثلا فلوس، فلوس هذه عادية، وجئت إناء، جبت إناء ثالث وحطيت فيه أيضا تبن، الإناء هو الإناء، الإناء هو الإناء، لكن ما هو الموضوع فيه؟ على هذا الأساس الزمان ظرف، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الليل والنهار خزانتان، فانظروا ماذا تضعون فيهما، فإذا جاء يوم القيامة فتحت هذه الخزائن، يعني كل واحد يجد ما أودعه في الليل والنهار من الأعمال في الخزائن، من عمل قبيح أو عمل حسن. إن الليل والنهار خزانتان، فانظروا ماذا تضعون فيهما، فإذا جاء يوم القيامة فتحت هذه الخزائن، فالمحسنون يجدون في خزائنهم الفرحة والسلامة، والمذنبون يجدون في خزائنهم الحسرة والندامة. فأنت يا عبد الله وقتك يعني ظرف، ما الذي تضع فيه؟ هل تضع فيه أنك تصلي؟ تضع فيه أنك تقرأ القرآن؟ تضع فيه أنك تسبح وتهلل؟ تضع فيه أنك تطلب العلم؟ تضع فيه أنك تعصي الله؟ تضع فيه أنك تلعب الكورة؟ تضع فيه أنك تستمع الأغاني؟ وكل شيء محفوظ. على هذا الأساس إذا كان عندك فراغ املأه بعلم يعود عليك نفعه، ولا تملأه بشغل لا يعود عليك نفعه أو يكون نفعه ماذا؟ ها قليلا. هكذا القسم الثالث هذا يقول هذا ليس من العلم، ليس من صلب العلم ولا من ملح العلم. وفي ناس يشتغلون به. عندنا الشريعة باعتبار هالقسم منقسمة إلى قسمين. القسم الأول يسميه العلماء الأصل ما كان الأصل فيه التوقيف، والثاني يكون الأصل فيه التعليل. القسم الأول يسمونه قسم العبادات، يدخل فيه التوحيد والإيمان والعبادات كلها، وكذلك المقدرات في الشريعة. والقسم الثاني هذا تجدون إن الأصل فيه التعليل، هذا يسمونه قسم العادات، مثل البيع والشراء وما إلى ذلك كثير. بعض الناس يفتتن في قسم القسم التوقيفي، يروح يستنبط، لأن في حكم منصوص عليها في القسم التوقيفي، لكن يروح يستنبط حكم، يشغل روحه بالليل والنهار يستنبط حكم لهذه الأمور التوقيفية. يروح يستنبط لماذا جعل المغرب 3 ركعات، ولماذا جعل الله الفجر 2 ركعة، ولماذا جعل الظهر 4 والعصر. يروح يبحث فيها الأمور هذه، والأذان لماذا ما كان أقل من هذا ولا كان أكثر، كلمة الله أكبر يروح يبحث فيها، لماذا كانت الله أكبر في الأول 4 مرات وفي الآخر 2، وهكذا. فهذا ليس من أصل، لا من صلب العلم ولا من ملح العلم. لماذا؟ لأنه توقيفي، لأن هذه الأمور توقيفية في أصولها وفي كميتها وفي كيفيتها وفي زمانها وفي مكانها. كل هذه الأمور الخمسة كلها يكون هذا الباب يكون توقيفي فيها. ولهذا الآن لو الناس يقولون مثلا، يقولون يبي مثلا يوسعون للناس، يقولون وشو يصير الحج مثلا في شهر معين، ورا ما يحجون طول السنة وصير أحسن لهم. مثل واحد يقول ورا ما يحطوا المسعى ثاني ويخلون المسعى الثاني هذا للي رايح والموجود باللي جاي وخلاص. فتجدون إن فيه أشياء يشغل الإنسان نفسه فيها، إن سلم من الإثم فهو على خير، لكن أخشى ألا يسلم من الإثم. أنا غرضي هو إنكم تنبهوني إلى ما أشار إليه شيء، تتنبهون إلى ما أشار إليه رحمه الله من جهة العلم الذي يشتغل فيه طالب العلم، وتكون نتيجته طيبة دنيوية أو دينية أو مجموعة من الأمرين، ويتجنب الشيء الذي لا فائدة فيه أصلا أو تكون فيه فائدة لكنها قليلة. يقول الشيخ رحمه الله: القسم الأول هو الأصل والمعتمد والذي عليه مدار الطلب، وإليه تنتهي مقاصد الراسخين، وذلك ما كان قطعيا أو راجعا إلى أصل قطعي، والشريعة المباركة المحمدية منزلة على هذا الوجه كما شرحت لكم، من جهة الغاية علم الغاية، ومن جهة علم ماذا؟ ها؟ علم الوسيلة. ولذلك كانت محفوظة أصولها وفروعها كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إلى آخره. ثم قال رحمه الله ولهذا القسم ثلاث خواص. الخاصية الأولى يقول العموم، يعني أن الشريعة عامة، ومعنى العموم هنا في عموم من جهتين، عموم من ناحية المكلفين، عموم من ناحية المكلفين بمعنى أنه لا يخرج عنها أحد. ولهذا فيه ظاهرة عند بعض الناس يقولون إن الشريعة هذه خاصة بالعرب، والكتب الأخرى هذه مثلا كل أمة من مثل النصارى ومثل اليهود عندهم كتب فيعتبر أنهم على حق، مع أن هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. فالله تعالى يقول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ويقول وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ويقول صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأحمر والأسود وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة، ويقول ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ولهذا تجدون أن الله دعا اليهود ودعا النصارى في القرآن إلى الإيمان بالقرآن والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا في عموم، هذا عموم من ناحية من وجه إليهم الخطاب، من نزل القرآن إلى أن تقوم الساعة. عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ورقة من التوراة في يد عمر قال ما هذه يا ابن الخطاب؟ قال هذه ورقة من التوراة. قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. أنا أريد أنكم تفهمون أن هذه الشريعة عامة وليست خاصة. والاضطراد قصد من الاضطراد هو أنها ما تتخلف، ما تتخلف لا بالنسبة للأفراد، يعني ما يخرج عنها فرد، ولا تتخلف من ناحية الأوقات، ولا تتخلف يعني فيها عموم من جهة الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص إلى غير ذلك من صفات العموم. فمثلا ما يقال أن هذه الشريعة، لأن فيه الآن ظاهرة من أسوأ ما يكون بنبهكم عليها، وهي الآن الدعوة إلى تجديد الفهم، يعني يبي يلغون فهم الصحابة، فهم التابعين، يعني القرون المفضلة، ويبون. وإذا منك نظرت إلى الشخص اللي يبي يجدد الفهم يمكن إنه ما يحسن يتوضأ، بس يعني هذه صفة. يقول فلذلك جرت الأحكام الشرعية في أفعال المكلفين على الإطلاق وإن كانت آحادها خاصة لا تتناهى، يعني الفروع لا تتناهى، فلا عمل يفرض ولا حركة ولا سكون يدعى إلا والشريعة عليه حاكمة إفرادا وتركيبا، وهو معنى كونها عامة. وإن فرض في نصوصها أو معقولها خصوص، يعني في مخصصات منها، مثلا هذه جاءت خاصة مثل خالصة لك من دون المؤمنين، ومثل اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك، هذه خصوصيات يعني منصوص عليها مستثنات. فهو راجع إلى عموم كالعرايا وضرب الدية على العاقلة والقراض والمساقاة والصاعة الصاع في المصرى وأشباه ذلك، فإنها راجعة. يقول إذا وجدت صورة مستثناة فاعلم أنها راجعة إلى قاعدة أخرى، هذا المقصود منه، وهي أمور عامة فلا خاص في الظاهر إلا وهو عام في الحقيقة، والاعتبار في أبواب الفقه يبين ذلك. والثانية الثبوت، يعني الصفة الثانية أنها ثابتة من غير زوال، يعني لا تزول في أي زمن من الأزمان. فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخا ولا تخصيصا لعمومها ولا تقييدا لإطلاقها. يعني ما يمكن إن مثلا إن إن أنها تخصص يعني تخصص مثلا في القرن الثالث أو الرابع أو الخامس، لا، هي استقرت كما قال جل وعلا اليوم أكمل. قال في هذه الآية نزلت متى؟ اليوم أكملت لكم دينكم، في عرفة، في حجة الوداع، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهي كاملة وثابتة من غير زوال. فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخا ولا تخصيصا لعمومها ولا تقييدا لإطلاقها ولا رفعا لحكم من أحكامها، يعني لا ما يرفع لا بالنسبة للأفراد ولا بالنسبة للجماعات ولا بالنسبة لوقت دون وقت ولا بالنسبة لمكان دون مكان ولا بحسب زمان دون زمان ولا حال دون حال، بل ما أثبت سببا فهو سبب أبدا لا يرتفع، وما كان شرطا فهو أبدا شرط، وما كان واجب إلى آخره. والثالثة يعني الصفة الثالثة كون العلم حاكما لا محكوما عليه، يقول إن هذه الشريعة من خصائصها أنها حاكمة وليست محكومة، بمعنى أن الناس تبع لها وليست تبعا لأغراض الناس، ليست تبعا لأغراض الناس، يكيفون الفهم على ما يريدون، ولكنها حاكمة، حاكمة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. على كل حال الباقي هذا بإمكانكم أنكم فإذا كل علم حصل له هذه الخواص الثلاث فهو من صلب العلم، وقد تبين معناها والبرهان عليها في أثناء هذا الكتاب والحمد لله. وبعدين تكلم على القسم الثاني والقسم الثالث، وأنا كما ذكرت لكم أنصحكم بعدم الاشتغال في القسم الأول الثاني وفي القسم الثالث وتقتصرون على القسم الأول وتستكملون على القراءة اللي هو فيما بقي. فإن حصل عندكم شك في شيء أو إشكال ففي إمكانكم أنكم تقرأوا يعني تسألون عنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذا كان عندكم شيء من الأسئلة تسألون عنه. وقفنا على المقدمة العاشرة. هذا سائل يقول المسبب المنصوص عليه، عندما تقرؤون القرآن أو تقرؤون الحديث كما ذكرت لكم الترتيب، الوسيلة الحكم، هذا ترتيبها تماما، الوسيلة الحكم المحكوم عليه النتيجة، النتيجة هي المسبب. وذكرت لكم في أثناء الكلام قول الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذكرت لكم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وذكرت لكم ولكم في القصاص حياة، كل هذه أمثلة. المستنبط هذا من ناحية إن الإنسان مثلا يستنبط الحكمة، وفي كتب في كتاب اسمه إذا أمكنكم أنكم تجدون اسمه مواهب البديع في حكمة التشريع، وفي كتاب اسمه الأهداف في جيل تقريبا 900 صفحة، كل هذا مع جميع، إذا أردت أنك تعرف هذا جميع المصالح والمفاسد المرتبة على المسببات في على الأسباب في القرآن والسنة، كل هذه وكذلك إذا كانت مستنبطة إلا ما ذكرت لكم بالنسبة لما ما كان الأصل فيه التوقيفي. الحكمة إذا كانت منصوصا عليها ما في معنى، لكن إذا لم يكن منصوصا عليها لا تبحث عنها أبدا. ما هي الكتب والمراجع المفيدة في هذين الموضع الأدلة العقلية على صدق نبوتي؟ وانت في شك من نبوة الرسول حتى تحتاج إلى أدلة عقلية؟ يعني ما يكفيك القرآن؟ وش هالكلام هذا؟ هذا من القسم الثالث ترى، ليس من العلم ولا من صلب، لا من ملح العلم ولا ما دام عندك. سبحان الله. وموقف السلف من العقل، وظيفة العقل أنه خادم للشرع فقط، ومعنى ذلك أن العقل تابع للشرع وليس الشرع تابعا للعقل، بخلاف قول المعتزلة ومن سار على نحوهم على منهجهم أن ما أقره العقل من الشرع قبلناه وما لم يقره العقل من الشرع رددناه. هذا ما هو صحيح. هل قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ينطبق على الغناء؟ فمن دعاه الغنى إلى الزنا والفحش فهو حرام، ومن لم يتجاوز به حدة. من يضمن نفسي يا أخي؟ هل حين تبي تعرض عن سماع القرآن وتبي تسمع الغنى ويبي يصير عندك مناعة؟ ما هو هذا صحيح، وحتى ولو كان، لأن في قاعدة من قواعد الشريعة في هذا الموضوع أن مظنة الشيء تنزل منزلة تحققه، مظنة الشيء تنزل منزلة تحققه، يعني إذا خفت أن الأمر هذا يمكن يحصل اتركه. بس بعض الناس سبحان الله. باقي شيء ولا خلاص؟ ما أفضل الحواشي؟ وش هالكلام؟ على كتاب حاشية البيضاوي على تفسير الجلالين. الواحد عندما يريد أن يقرأ تفسير القرآن يحدد الهدف اللي هو يقرأ التفسير. تبي تقرأ التفسير من جهة المفردات، من جهة معاني المفردات لغة واصطلاحا، تبي تقرأ التفسير من جهة أسباب النزول، تبي تقرأ التفسير من جهة الناسخ والمنسوخ، تبي تقرأ التفسير من جهة البلاغة، تبي تقرأ التفسير من جهة المشكل. يعني حدد المسار اللي أنت بتسير عليه في قراءة التفسير. لا تقول أنا بقرأ الكتاب الفلاني، لا، استقصي أسباب النزول، استقصي الناسخ والمنسوخ، استقصي المشكل من القرآن وهكذا، وبعدين بإمكانك استقصي المفردات اللغوية والاصطلاحية وما إلى ذلك. وهذا يسأل عن الفرق بين المقيد والخاص. المقيد الخاص هذا يدخل على العموم يعني، والمقيد هذا يدخل على المطلق، يعني يقلل من مدلول المطلق باعتبار الصفات، وهذا يقلل من مدلول العام باعتبار الأفراد. في فروق كثيرة لكن ما لكم فيها حاجة. يقول اقترح، هذا واحد، ان يكون الكتاب الاخر، يعني هذا اقتراح، ان يقول يعني كانه يقول انك ذكرت له ان يضاف كتاب قواعد الاحكام للعز بن عبد السلام، يقول اغديه يصير فيه متن اخر، متن فقهي نخرج فيه الفروع على الاصول لحاجة هذا الفن لمن يخدمه خدمة تامة، وكل من ألف فيه لم يعطه حقه، راجيا ومؤملا منكم قبول ذلك إن شاء الله. أنا أشوف يمكن نضيفه يصير قسم ثالث، كتاب ثالث، لأن في الحقيقة إن الظاهر يعني الفكرة هذه هي مع الأسف نادر حصولها في المنتسبين إلى العلم، وهي إن الفروع الموجودة الآن في كتب الفقه تجدون أنها هي يمكن تقسيمها باعتبارات كثيرة، لكن الاعتبار اللي أنا أريد هي أنها منقسمة في الأصل إلى قسمين. القسم الأول هذا تجدون أنه فقه مستنبط، فقه مستنبط بصرف النظر عن المرجع الذي يرجع إليه، وفيه نوع من وفيه القسم الثاني هذا فقه افتراضي، يعني يفرضون مسائل لو وقعت ماذا يكون حكمها، فهذا يسمونه فقه تقديري أو فقه افتراضي، مثل قول الحنابلة في كتاب الطلاق: إن طرتي أو صعدت السماء أو قلبت البحر ذهبا، يبي يعلق طلاقها على حصول واحد من هذه الأمور الثلاثة لها، فهذا يسمونه فقه ماذا؟ فقه افتراضي. فيه الفقه الواقعي اللي يسمونه الواقع، الحوادث هذه تحدث للناس، الحادثة عند ما تبي تحدث أنت تريد أنك تبين حكمها، لكن أنك ما تعرف، ما رسمت في فكرك المراحل التي لا بد أن تمر بها حتى تصل إلى الحكم. بمجرد ما تسمع الحادثة تقول حلال حرام، واجب يجوز ما يجوز، بس كذا حسب ما تجد في رأسك. لكن لو أنك عندما أصدرت هذا الحكم قيل لك هذه الحادثة ترجع إلى أي أصل، قلت ها والله ما أدري، ما أدري والله، لأن الحوادث اللي تحدث تارة ترجع إلى دليل معين خاص، وتارة ترجع إلى دليل عام، وتارة ترجع إلى إجماع، وتارة ترجع إلى قياس، وتارة ترجع إلى قاعدة معينة من القواعد، وتارة ترجع إلى مقاصد الشريعة التي يسمونها المصالح المرسلة، المصالح المرسلة. فأنت عندما تحدث لك الحادثة تحتاج إلى أنك تحدد مرجعها. فإذا أرجعتها، إذا قلت هذه الحادثة يدل عليها الدليل العام الخاص أو العام، أو تستند إلى الإجماع الفلاني، أو تستند إلى القياس، يعني يمكن أن تقاس على الأصل الفلاني، أو أنها فرع من فروع قاعدة كذا. عندما تريد أنك تربطها بقاعدة تحتاج إلى خمس مراحل. المرحلة الأولى أنك تصور هذه الحادثة تصوير دقيق، صورها يعني تكيفها. إذا كيفتها لابد أن تحدد مناطها، يعني المناط، مناط الحكم، المناط هذه المسألة، هذه مرحلتين. المرحلة الثالثة أنك تبحث عن موقعها في الشريعة. الموقع ما هو؟ عندما تريد أنك تربطها بقاعدة من القواعد تنظر إلى هذه القاعدة، هل مناط هذه الحادثة يتفق مع مناط القاعدة ولا ما يتفق؟ إذا كان مناط الحادثة يتفق مع مناط القاعدة حينئذ اهتديت إلى هذا، تكون النتيجة أنك تعطي هذه الحادثة حكم الحكم الذي يوجد في القاعدة، فصارت خمس مراحل. لكن كثير هالحين من الناس عندما يتحدث مسألة يقول والله هذه ها والله تجوز، ها والله هذه لا هذه ما تجوز، بس من فكره. لكن تقول له ما هو المستند، ما هو الأصل الذي ترجع إليه هذه الحادثة، يقول لك ها والله هذا والله اجتهاد من عندي. طيب اجتهاد ما له أساس من العلم. فغرضي أنا هو أن الفقه الصحيح هو أن يوجد عند طالب العلم ملكة يستطيع بها الربط بين فروع الشريعة وأصولها، بس إذا وجدت عند هذه الملكة يصدق عليه أنه فقيه فقه، لأن فيه فقيه وفيه فقيه فقه سمونه. فإذا منه حفظ المسائل فقط صار فقيه، لكن إذا استطاع أن يعيد الفروع المستنبطة والفروع الواقعة، إذا استطاع أن يعيدها إلى مداركها فهذا هو فقيه الفقه. ونشوف إن شاء الله عاد في المستقبل إن كان نحن نتمكننا من هذا. هل الأولى بالحفظ مختصر؟ الله أنا أنصح أن الشخص اللي يبي يقرأ في المتون أنه يفهم قبل أن يحفظ، يفهم قبل أن يحفظ، وسواء يبي يغيب مختصر التحرير ولا، وإذا كانت بتغيب ورما تغيب التحرير الذي اختصر من المختصر هذا، ولا تغيب على ما ذكرت أنت، لأنك ذكرت أنت فراق السعود طيب هذا أو هذا، بس إنك افهم قبل الحفظ. هل يحق لي أن أخذ مصاحف من الدولة المختومة بكلمة وقل لله تعالى وأوضعها في أكثر من مسجد بنية أصحابها؟ هي وقف مدى من بنية أصحابها، منهم أصحابها. إذا كان إنه وقف في على مسجد معين لا تشيله، لا ترفعه منه، إلا إذا استغنى عنه المسجد تحطه في مسجد آخر بس. يقول إن قوله صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هل يؤخذ من الحديث مفهوم المخالفة؟ أي في مفهوم مخالفة يا أخي، هذا مفهوم الشرط وهو من مفاهيم المخالفة. وش هذا؟ ما حكم، والله فاضي هذا، ما حكم ركوب المرأة وحدها مع السائق إذا كان إنك تبي تأمن الذئب على الغنم فأمن السائق على المرأة؟ إيش هالكلام هذا؟ يعني ذهبت الغيرة من نفوس كثير من الناس. مثل واحد يقول عنده ساحر ثقة، فبيقول لي بعضهم يقول هذا سائق ابن حلال ولحية الغان مهو طيب، وإيش هالكلام هذا فيه؟ وهذا يقول منزلة السنة، أنا بينتها فيه يا أخي. وهذا يقول يعني إيش هذا؟ إيش هالكلام هذا؟ والله كل أسئلتك يا أخي اللي يسأل عن الجمع بين الزوجتين، فالله سامح لي لأن بعضها ما يصلح يقرأ أبد. خلاص؟ تناقشت على كل حال الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلغة العرب ويسر الجميع الوسائل التي يستعان بها على فهم القرآن والسنة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. والسائل هذا يسوء يقول إن فيه إن سأل شخص من الأشخاص وأن هذا الشخص قال له إنه لا يمكن فهم مراد الله ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحكم يعني من عصر يعني عصر الصحابة وعصر التابعين وعصر القرون المفضلة الثلاثة إلى أن تقوم الساعة ما فيه لا بالنظر للفرد ولا بالنظر للمجموع ما في أحد يفهم مراد الله ولا مراد الرسول من أي دليل إلا إذا كان نص. هل هذا صحيح؟ ها ها هذا ما هذا ما ينسجم مع التكليف. أي لكن سبحان الله ها؟ والله يا أخي يعني أنصحكم إذا كنتم أنا والله أنصح إن الإنسان يصير مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي مع القرون المفضلة ويترك هالانقسامات نهائيا. هذا ما فيها فائدة، ما فيها إلا تفرقة الناس وكون بعضهم يشتغل في بعض، بس يشتغلون حتى عن العلم، يسب بعضهم بعض ويألفون كتب يرد بعضهم، هذا كل ما له حاجة أصلا، لأن الله واحد والحق والدين واحد، فما في حاجة إلى وجود جماعات وكل جماعة تعتقد أنها على حق وأن الجماعة الثانية على ضلال. هذا كل ما له أصل في الشرع. يقول إنك أنت ذكرت إن العموم من جهتين، أنا يا أخي ذكرت العموم من جهات كثيرة أصلية، لأن في عموم من جهة الأفراد، وفيه أيضا عموم من جهة الدلالة، في عموم من جهة الأفراد وفي عموم، وذكرت بالإضافة إلى هذا ذكرت عموم المكان وعموم الزمان وعموم الأحوال. لكن بعض الناس يصير يهوجس وهو يسمع الكلام، والله سبحانه وتعالى يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فينشغل فكره عن الكلام الذي يقال في الشيء الذي يفكر فيه ويفوت فهمه، بعد ذلك يظن أنه لم يقل. خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا يقول: ما الأصل في الأوامر؟ يا أخي الأوامر فيه رسالة دكتوراه في الأمر خاصة، وفيه رسالة أيضا في النهي، في تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، وفيه رسالة دكتوراه في صوارف النهي، يعني الأمور التي تصرف النهي عن أصله، في رسالة دكتوراه. بعض الناس يسأل سؤالا يظن أنه سهل، ولكن أنه على كل حال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.